كل سبيل عليه شيطان يدعو. رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانه وتوضيحه في الأحاديث التي يوجهها إلى أصحابه ويأخذ منها العلماء فيما بعد المناهج التعليمية، وهو ما يسمى بالأمور البيانية أو الخط البياني أو الوسائل الإيضاحية، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقرب للناس الموجودين أمامه بهذا التمثيل، لأنهم يعرفون الخط، الخط خط هكذا بيده، خط مستقيم يقول هذا سبيل الله، ثم يخط خطوط عرضية ويقول هذه السبل المتفرقة. نحن الآن هنا في المدينة، من أراد منا أن يذهب إلى مكة إذا أخذ الخط المستقيم خط الهجرة هذا وسلك هذا الخط فسيصل إلى مكة، لكن لو تجاوز بعد 20 كيلو 40 كيلو 50 كيلو وجد الخطوط العرضية التي تذهب إلى القرى المجاورة، فلو ترك هذا الخط وذهب بتلك الخطوط هل يمكن أن يصل إلى مكة؟ هذا لا يمكن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يضرب لأمته هذا المثل، يقول لهم فيه طريق واحد يوصل إلى الجنة، وكل المؤمنين يطلبون الوصول إلى الجنة، فمن أراد الوصول إلى الجنة فعليه أن يسلك هذا الطريق ويترك تلك الطرق. ولهذا حينما عمل ذلك العمل وذلك الخط المستقيم والخطوط العرضية، يقول الراوي وخط خطا عن يمينه وخط خطا عن شماله وقال هذه سبل الشيطان، سبل الكثيرة المتفرقة، السبيل الحق هو واحد وأما سبل الشيطان فهي كثيرة. ثم يقول ثم وضع يده في الخط الأوسط، يعني الخط المستقيم هذا الذي عمل عليه الخطوط العرضية، ثم تلا هذه الآية وهي في سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في هذه الآية وهي فيها الوصايا العشر، الله تبارك وتعالى يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الوصايا الموجودة في هذه الآيات الواردة في سورة الأنعام، حينما ختمها قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والتقوى كما نعرف هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن من أراد أن يصل إلى الجنة فعليه أن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع هديه، في عبادته، في سلوكه، في أخلاقه، في معاملاته، يجب عليه أن يسلك ذلك المسلك وذلك السبيل الواضح البين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما سبق حينما سئلت عائشة عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بتعبير موجز يشمل جميع الأخلاق التي تريد أن تعبر عنها. هي لو قالت أنه رجل صالح يصلي ويزكي ويدعو الناس إلى الخير ويحب الصالحين ويحب الطيبات ويكره الشرور، هذا كله طيب، لكن لن توفي بالوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قالت كان خلقه القرآن، خلقه القرآن. انت اقرأ القرآن وتدبر معانيه. ولهذا يقول ابن عباس وغيره من العلماء إذا وجدت النداء في كتاب الله بيا أيها الذين آمنوا فاصغ إليه سمعك، هذا نداء، الله تبارك وتعالى ينادي عباده المؤمنين، يقول يا أيها الذين آمنوا، يقول إذا سمعت النداء في القرآن فاصغ إليه سمعك، فسيأتي بعد هذا النداء إما خير تدعى إليه وإما شر تحذر منه. نحن نقرأ القرآن وقراءة القرآن لا بد من تدبره حتى نستفيد منه، والعاجز يعني عن التدبر هو يستفيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا الكتاب وعلى أن من قرأه وتدبره يستفيد كثيرا. يقول عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف لام ميم، يقول ما أقول هذا حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب احسب الحروف الموجودة في القرآن، إذا قرأت القرآن ما هي يعني المكاسب التي تتحصل عليها وتسجل في صحيفتك من أعمال الخير إذا كان كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها؟ إذن أعلى ذكر وأحسن ذكر وأفضل ذكر هو كتاب الله. سأل بعض الإخوة البارحة عندي بعض الأسئلة عن الذكر الذي يمكن أن يعمله الإنسان ويستفيد منه. الرسول عليه الصلاة والسلام بين الأذكار في جميع الأوقات، وفي كتب اختصت بهذا العمل فجمعت الأحاديث الواردة في الأذكار، ذكر في الصباح وذكر في المساء، ذكر في الخروج من البيت، ذكر عند الرجوع إلى البيت، ذكر عند النوم، ذكر عند قيامك من النوم، معناه كل الأوقات مشغولة بذكر الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ماذا يبقى من حال الإنسان؟ الإنسان إما قاعد مثلا نحن الآن، وإما متكي على جنبه، وإما مضطجع، وإما ماشي. فالله يقول الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني كل الأحوال فيها ذكر. وأفضل الذكر كما قلت كتاب الله عز وجل، لأن الإنسان إذا تلا القرآن وتدبر معاني يستفيد منه. مثلا يا أيها الذين آمنوا كما قال ابن عباس أصغي إليه سمعك، نجد الخطاب هذا الموجه للمؤمنين بعده إما أمر بخير وإما نهي عن شر. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. اسمع الخطاب أولا، يا أيها الذين آمنوا. إذا أنت انتظر ماذا سيأتي، يأتي بعد الذين آمنوا يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لماذا؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شوف هذا التحذير الذي جاء في هذه الآية. وكما قلت لكم في الدرس الماضي أن الصحابة عملوا بما فيها، فقيس بن شماس جلس في بيته يبكي خشية من أن عمله أحبط لأن صوته كان جوهريا بطبيعته، فخشي على أنه تشمل هذه الآية. فلما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن حاله قال لا بل هو من أهل الجنة. إذن أنت حينما تقرأ القرآن وتجد هذا التوجيه هذا النداء، فمعنى أنك اسمع ماذا يأتي بعد يا أيها الذين آمنوا، ما تسرد الآية هكذا سرد ولا تفكر فيها. ثم في النهي عن التجسس وعن الغيبة وعن غيرها، اقرأ القرآن وانظر ما يأتي بعد النداء يا أيها الذين آمنوا، اسمع ما يأتي بعده، يأتيك إما نهي وإما أمر. الذي يعمل هذا يستفيد من القرآن كثيرا. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، بمعنى أنه يقرأ القرآن ويعمل بما فيه. القرآن فيه الدعوة إلى الخير، إلى الإحسان، إلى البر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم بعد هذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. هذه الآيات كلها تدل على وجود الله تبارك وتعالى، وأنه هو الخالق، وأنه المحيي، وأنه المميت، وأنه هو الرازق. معنى هذا لما تعلم على أن الله تبارك وتعالى هو المتكفل بهذه الأشياء جميعا، أنت يكون عندك يقين وعندك اطمئنان وعندك إيمان بأن الذي كتب لك لن يتخلف. والله تبارك وتعالى خلق الناس جميعا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالإنسان الذي يقرأ هذه الآية ويتدبر معناها يؤمن ويوقن بأن الله تبارك وتعالى تكفل برزقه، وأنه لا يريد منه شيئا إلا العبادة لأنه لم يخلق إلا لها. وقلت لكم أن العبادة هي شاملة لجميع أحوال الإنسان جميعا، يعني الإنسان كلها أعماله إذا قدمها وأراد بها وجه الله تبارك وتعالى يثاب عليها ولو كانت في ظاهرها من أعمال الدنيا. يعني الإنسان حينما يعمل العمل إذا قصد بهذا العمل مثلا كسب الرزق أن يؤدي الواجبات التي عليه وأن يقوم بها وأن يكف وجهه عن السؤال عن الناس وأن ينفق على من كان وجبت عليه نفقته، هذه الأعمال كلها يؤجر عليها ويثاب عليها. إذن على المسلم أن يخلص في جميع أعماله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، يتدبر القرآن ويعمل بما جاء فيه، فعلينا أن نقرأ القرآن وأن نستفيد منه وأن نأخذ من توجيهاته في الأخلاق وفي المعاملة، في البر بالوالدين وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره. إذن الأخلاق الموجودة في كتاب الله التي كان يتخلق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن لنا فيه أسوة حسنة بأن نتبعه في ذلك ونعمل بما كان يعمل. هذا الحديث وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قد يسأل الإنسان ما هي السبل، يعني في سبل يعني تذهب بالإنسان مذاهب أخرى؟ نعم، سبل كثيرة ودعاة كثيرون، كل باب كما سيأتي في الحديث عليه شيطان يدعو هلمه. فعندك أصحاب الشرور بجميع أنواعها، أهل الشهوات يدعون الشباب ومن كان في هذه السن تعالوا، ماذا يصنعون؟ يدعوهم إلى المسكرات وإلى الزنا وإلى الفجور وإلى شهوات النفس الأمارة بالسوء. فهذا شيطان يدعو على هذا الباب، أهل الغناء تعالوا اعملوا وارقصوا واعملوا، كل جماعة يدعون إلى منهجهم. هذا في الشهوات. أهل الربا يدعون إلى الربا، هذه في المعاملات. أهل الأخلاق السيئة يدعون إلى أخلاقهم، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أوصى المسلم بأن يبحث عن الجليس الصالح، ومثل الجليس الصالح وجليس السوء بحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يعطيك يحذيك يعطيك شيئا مجانا، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم رائحة طيبة على الأقل، بمعنى أنك إذا كنت مع صاحب المسك لا بد أن تكسب مكسبا عظيما وتستفيد فائدة عظيمة. لكن ننتقل لصاحب الكير، نافخ الكير الحداد، يقول تأتي عنده إما أن يحرق ثوبك، يطير عليك شرارة من الكير فتحرق ثوبك، وإما يتر رماد في عينيك، وإما أن تشم رائحة كريهة. هذا تمثيل من الرسول عليه الصلاة والسلام للجليس الصالح وجليس السوء. نحن لما نجتمع في حلقات العلم ما نرجع إلا بفائدة. الله تبارك وتعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنت مؤمن وعامل إن شاء الله، لكن بعض الأمور قد تنساها، فحينما تسمعها تتذكرها. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من قال أنه مات فهو منافق وسأقتله بسيفي هذا، فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، ثم خرج وعمر يتهدد الناس لأنه أصيب بصدمة. وقال له على رسلك، ثم رقى المنبر فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون أو تبعثون. عمر بن الخطاب يقول كأني لم أسمع هذه الآية، ولهذا سقط على الأرض، يعني ما استطاع يقف. يعني هو عمر بن الخطاب وهو الذي سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام لكن نسي، ولهذا يقول الله في هذه الآية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فنحن لما نجتمع في الدرس نتذكر، وإن كانت بعض الأمور عندنا نعرفها لكن نجد التذكير، حينما نتذكر نعمل. إذن المسلم عليه دائما أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله، وأن يتبع حلقات العلم، لأن حلقات العلم فيها فضل عظيم. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن الذين يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم تنزل عليهم الرحمة وتعفهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده. فهذا فضل عظيم في حضور حلقات الذكر وحلقات الدرس. والذكر معناه ليس ما يقوله بعض أصحاب الطرق، وهذه هي السبل أيضا منها، لأن بعض أصحاب الطرق قيدوا الذكر بأوقات محددة وبصفات معينة، وهو أنه أن يكون هناك شيخ يقول كلمة والموجودون يردون عليه تلك الكلمة، التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، هذا مطلوب من المسلم أن تذكر الله دائما. لكن لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين أنه كان واحدا منهم يقول كلمة والموجودين يردون تلك الكلمة، بمعنى أن هذا ذكر، يجتمعون فيذكرون الله بهذه الصورة. هذه الصورة وهذه الكيفية لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وإنما يذكرون الله في كل أحوالهم وعلى كل حالاتهم وفي كل الأحيان وفي كل الأوقات. إذن على المسلم أن يذكر الله دائما، لأنه إذا كان الذكر لا يصح ولا يجر عليه الإنسان إلا إذا جاء إلى هذا الشيخ في هذا الوقت المحدد، فهذا تضييق لما وسعه الله. إذا كان الذكر مثلا بعد صلاة الظهر ولا بعد صلاة العصر ولا بعد العشاء في وقت محدد، وفي وقت وفي مكان معين. ما كل الإنسان يستطيع أن يأتي لهذا المكان، قد يحدث لك عذر. فمعنى لما تعتذر ولم تحضر هذا الذكر معنى حرمت من ذلك الأجر، هذا معنى، معنى تحديد، وأن الذكر لا يكون إلا جماعي ولا يكون إلا عند الشيخ فلان وهذا هو الرجل الطيب ونذكر الله معه. فإذا كان هذا محددا فهذا تحيير لواسع وسع الله تبارك وتعالى على عباده. الله يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في كل وقت تذكر الله تبارك وتعالى. الأذكار كما قلت الأذكار المشروعة يعني ثابتة بالسنة الصحيحة في جميع الأوقات، في الصباح وفي المساء وفي خروج من البيت في العودة إلى البيت عند النوم عندما تقوم من فراشك. إذا رجعت إلى كتب الذكر التي جمعت في هذه الأحاديث تجد أوقات الإنسان مشغولة كلها دائما. إذن الله تبارك وتعالى جعل الباب مفتوحا لعباده أن يذكروه دائما. وحينما قال ذاك الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، تذكر وأنت ماشي. أخبر عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابي أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فاستكثروا ذلك، الألف كثير، كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يسبح 100 تسبيحة، التسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. أنت جرب الآن وأنت تمشي من المسجد وقل سبحان الله العظيم وأنت ماشي، ما تصل عند السيارة لو سبحت 100 أو 200 وأنت ماشي الآن. فكون الإنسان يحجر عليه ما يكون الذكر إلا عند الشيخ الفلاني وفي الوقت الفلاني، هذا تضييق لما وسعه الله وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نذكر الله دائما في كل وقت. فأنت الآن لو أردت أن تكسب 1000 حسنة في أقل من 5 دقائق تكسب 1000 حسنة، عليك أن تسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذن الباب مفتوح للمسلمين جميعا، ولا يشترط على أنه لا يتحصل على هذا الأجر العظيم إلا الذين يقرؤون، أما العوام لا يتحصلون على شيء، أليس الأمر كذلك؟ ولهذا كان الدين شامل وواسع وواضح، فالعامي يستطيع أن يقرأ الآيات القصيرة التي يحفظها. يعني كما قلنا الرسول يقول عليه الصلاة والسلام ألف لام ميم، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل واحد من المصلين يحفظ فاتحة الكتاب ويحفظ عدد من السور. إذن عليه أن يكرر هذه السور يستفيد منها ذلك الأجر، وعليه أن يسبح الله ويهلل ويحمد الله دائما، وأفضل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالإنسان عليه أن يكون دائما على ذكر الله بهذه الأذكار المشروعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الطرق الكثيرة المختلفة التي على كل باب منها إنسان يدعو كثيرة جدا، والطريق الوحيد الصحيح الموصل إلى الجنة هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الإسلامي الذي نسخ الأديان جميعا، ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا الدين قد تضمن كل ما فيه صلاح البشر في كل وقت وحين، ليس معناه أنه أنزل لجماعة وانتهى غرضه، وأن ما جاء في العصور المتأخرة أن هذا القرآن لا يصلح لهم وهذا الدستور لا يصلح لهم، بل هذه مناهضة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولما جاء به من الدين الشامل الكامل للبشرية كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك كانت معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القرآن، لأن كل نبي من الأنبياء أعطي معجزة يؤمن عليها البشر يصدقونه بأنه رسول من الله تبارك وتعالى. تلك المعجزات حسية، يعني حسية مشاهدة، مثل عصا موسى، عصا فضرب بها البحر فانفلق. الآن لو تجيب أي عصا، عصا كهربائية ولا غيرها، يضرب بها البحر ما يمكن ينفلق، لكن موسى عليه السلام أعطاه الله هذه الآية، عصا عادية يضرب بها البحر فينفلق فيمر الناس فيه. هذه المعجزة من يستفيد منها؟ يستفيد منها من يشاهدها ومن يؤمن بما أخبر الله به في كتابه، يعني يستفيد منها الحاضر الذي يراها، ويستفيد منها الذي يؤمن بما جاءت به الرسل وما جاء في كتاب الله. كذلك عيسى عليه السلام أعطي من المعجزات الأشياء الحسية، كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بمعنى أنه يدعو الميت فيقوم ثم يعود. هذه المعجزات يؤمن بها الذي شاهدها الذي رآها، الملحدون لا يؤمنون إلا بما يشاهدون. وهذه المعجزات الحسية يؤمن بها من شاهدها ويؤمن بها المؤمن بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون جميعا يؤمنون بتلك المعجزات. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء جميعا وخاتمهم أعطي من تلك المعجزات، وأعطي معجزة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من تلك المعجزات سبح الحصى في كفه ونبع الماء من بين أصابعه، وهذا كان يشاهده الناس. هذه معجزات حسية، وانشق له القمر بنص القرآن، هذه معجزات حسية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شارك الأنبياء السابقين في تلك المعجزات الحسية، لأن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، والأمر الخارق للعادة لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. ولهذا في قضية الأسباب والمسببات أن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء سبب، ولكن لو أراد أن يسلب هذا السبب سلبه. ذكرت لكم في بعض الدروس قوله تبارك وتعالى في الحرث والزراعة، يعني في عمل الأسباب التي يقوم بها المسلم، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنت أيها المزارع أنت الذي تزرع، تذهب إلى الأرض وتنمي فيها البذور، لكن هذه كلها مهمتك تنتهي عند هذا، تحرث الأرض وتصلحها ثم ترمي فيها هذه البذور، انتهت المهمة. طيب من الذي أنبتها؟ أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ثم قال لو نشاء لجعلناه حطاما. إذن الله تبارك وتعالى هو الذي ينبته وهو الذي يوصله، أنت عملت السبب والله تبارك وتعالى تكفل بذلك بحيث هو الذي أتمه، ولو أراد أن يقضي عليه قضى عليه. ثم من الأسباب أن إبراهيم عليه السلام حينما رماه الجبار في النار، النار طبيعتها الإحراق، كل شيء يرمى فيها تحرقه، هذه الخاصية إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يسلبها سلبها، ولهذا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إذن الخاصية سلبها. معنى هذا أن التوكل على الله حق توكله أن تعمل وتأتي بالأسباب جميعا، لكن لا تقول أنا عملت كل شيء مدام عملت خلاص سيأتي كل شيء، لا يمكن أن يأتي إلا إذا أراده الله، والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن علينا أن نعمل بالأسباب، والله تبارك وتعالى هو الذي يكمل ذلك، ولو أراد أن يسلب ذلك السبب سلبه. من أراد ولدا لا بد أن يتزوج، أما بدون زواج فلا يمكن أن يأتيه الولد، والله تبارك وتعالى قد بين قدرته في مخلوقاته، خلق آدم لا أب ولا أم من تراب، وخلق حواء من ضلع آدم من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية البشر من ذكر وأنثى. هذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى الذي إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون، جعل الأسباب بعد ذلك. من أراد ولدا عليه أن يعمل السبب، من الأسباب التي يعملها أن يتزوج، فإذا تزوج وأراد الله له الإنجاب أعطاه، وإن أراد أن يجعله عقيما جعله عقيما بنص القرآن، لكن على المسلم أن يعمل السبب. إذن نحن نعمل الأسباب، والله تبارك وتعالى هو الذي يكمل تلك الأسباب التي نعملها. فالمسلم حينما يريد الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى فعليه أن يسلك المسلك الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام مع تلك المعجزات الحسية الله تبارك وتعالى أعطاه معجزة معنوية وهي القرآن. القرآن كلام الله، وكما عرفنا على أن المعتزلة وبعض الطائفة المنحرفة يقولون كلام الله مخلوق، والله تبارك وتعالى له الخلق والأمر، فهو أوجد هذه المخلوقات بكلامه، فكلام الله القرآن هي المعجزة التي ستستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله تحدى بالقرآن العرب الذين هم أفصح الناس، تحدهم أن يأتوا بسورة أو بعشر سور أو بمثله ولم يستطيعوا، فالله يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو اجتمعت البشرية كلها أن تأتي بمثل هذا القرآن لن تستطيع، بل عجزوا أن يأتوا بآية واحدة بأكثر سورة من سوره. إذن القرآن باقي من ذاك التاريخ إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذه معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعجزة الدائمة. ولهذا يقول العلماء على أن الأنبياء السابقون كانت بعثاتهم لفترة محددة، يعني كل نبي كان يبعث إلى قومه وتنتهي مهمته، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك أن كل نبي كان يبعث إلى قومه وأنه بعث إلى الناس جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولذلك كانت معجزاتهم على حسب حاجتهم، لأن كل دين إذا انتهى وجاء دين غيره نسخ الدين السابق، فالأديان السابقة، بل كان في الوقت الواحد يبعث نبيان في وقت واحد كما في قصة إبراهيم ولوط، لوط نبي وإبراهيم نبي. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بعثته عامة للبشرية كلها، للأبيض والأحمر، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الله تبارك وتعالى أراد أن يكون هذا الدين هو الدين الكامل وهو الدين الخاتم للأديان جميعا، ولذلك جاءت المعجزة، معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام، من جنس الشيء الذي هو مطلوب منه، مطلوب من دينها أن يبقى، والبقاء هذا يحتاج إلى شيء. ما هو الشيء هذا الذي يكون باقيا معه؟ كتاب الله. ففي كل وقت في كل أمر يجد فتجده في كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بيانا واضحا كاملا شافيا. فكتاب الله ما زال هو المعجزة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولن يستطيع أحد من البشر أن يأتي بسورة مما جاء في كتاب الله. إذن معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت هكذا، لماذا؟ لأن دينه هو الدين الباقي، ولا بد أن تكون المعجزة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما جاء وثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في نزول عيسى عليه السلام، وهو ما يلبس به بعض المسيحيين على بعض الناس الذين لا يعرفون شيئا ويقولون على أن المسيح سينزل وسينزل نبي، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المسيح رفع وأن اليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. اليهود كما نعرف أنهم ادعوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، والنصارى أتباع عيسى قبلوا هذه الدعوة، وصارت العداوة مستمرة بين النصارى وبين اليهود. اليهود حسب زعمهم أنهم قتلوا عيسى، والنصارى يدعون أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة وأنه إلههم وأنهم قتلوا إلههم، وصارت المعركة مستمرة من ذاك التاريخ إلى الآن، وإن كان الآن في الوقت الحاضر أصدر البابا فتوى بتبرئة اليهود من دم المسيح، هو بريء، لكن لماذا ما صدقتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنزل على هذا الكتاب وقال الله فيه ما قتلوه وما صلبوه؟ لماذا لم تصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبر على أنه نبي ورسول إلى البشرية جميعا؟ دعوهم أنه رسول إلى العرب، مادم يعترفون بأنه رسول فبالإجماع عند الأمة جميعا أن الأنبياء لا يكذبون، الأنبياء من صفاتهم الصدق، فمادم تعترفون أنه نبي وأنه نبي إلى العرب فهذا النبي قد قال إنه رسول إليكم، والرسول لا يكذب، يعني جميع الأديان متفقة على أن الأنبياء لا يكذبون. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه هذا الكتاب وجاء فيه بأن اليهود لم يقتلوا عيسى ولم يصلبوه، والنصارى قد صدقوا بتلك الدعوة وصاروا يعتقدون على أن اليهود صلبوا إلههم وقتلوه، ثم بعد ذلك بعد 14 قرن الآن كما نعرف صدرت التبرئة من الفاتيكان بأن اليهود أبرياء من دم المسيح، فنحن نقول هذا دليل واضح على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبي الخاتم، وعلى كتاب الله وما جاء فيه الذي أخبر بأن عيسى عليه السلام لم يصلب ولم يقتل وإنما رفع، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سينزل، والأحاديث ثابتة في الصحيحين بنزوله عليه السلام، لكن أخبر بأنه حينما ينزل سيكون واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينزل برسالة ولا بنبوة، وإنما ينزل بأمور هي أمور الإسلام. ولذلك حينما يأتي وحينما ينزل ويجد المهدي يصلي بالناس في بيت المقدس ويريد أن يتأخر المهدي فيشير إليه مكانك كما في صحيح البخاري فيصلي خلفه، هذا دليل واضح بأنه يأتي واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول هو الذي أخبر بالشيء الذي ينسخه، قال أنه حينما ينزل لا يقبل الجزية، والجزية كما هو معروف في الدين الإسلامي بأن المسلمين إذا جاهدوا الكفار وكانوا أهل كتاب إذا أرادوا أن يدفعوا الجزية ويبقوا على دينهم فيبقون على دينهم، تقبل منهم الجزية ويتركون على ما هم عليه. لكن حينما ينزل عيسى الجزية لا تقبل من أحد، ما في إلا الإسلام أو السيف، وهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النسخ للجزية من الرسول عليه الصلاة والسلام، وعيسى عليه السلام حينما ينزل ينفذ هذا الحكم. إذن يكسر الصليب حينما ينزل الذي ادعوا أنه صلب، يعني عيسى عليه السلام، فعيسى حينما ينزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير هذا الخبيث الذي يأكلونه ولا يقبل الجزية، وإنما الإسلام أو القتل. هذا الذي ينفذه عيسى عليه السلام هو ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حينما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينزل نبيا برسالة مستقلة، بل الرسالة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء وهو خاتم الرسل. إذن من أراد الجنة، وكلنا نريدها إن شاء الله ونسأل الله أن نكون من أهلها، علينا أن نسلك الطريق الذي وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنته لبيان ما جاء في كتاب الله عز وجل. فهذه الآية وهو قوله عليه الصلاة والسلام حينما خط ذلك الخط المستقيم وقال هذا سبيل الله، وخط تلك الخطوط العرضية وقال هذه الخطوط كلها سبل متفرقة، ثم وضع يده على خط المستقيم وتلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن علينا أن نسلك السبيل الوحيد، وهو بحمد الله واضح، وهو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي بعد هذا فيه إشارة إلى دقة علماء الحديث في نقل الأحاديث بالأمانة وعدم الزيادة والنقص منها. فحينما قرأ الحديث 17 ذكر في أوله الحرف لا، وذكر في آخره إلى، كتب بإسناد حرف لا وفوق لفظ نحوه إلى، وهو اصطلاح حديثي يشير إلى أن ما بين الحرفين ليس في السماع، يعني يشير إلى نكتة حديثية يتبعها أهل الحديث، وهو بيان أنهم حينما يسردون الأحاديث إذا كان هذا الحديث لم يسمع من الشيخ الفلاني يعملون علامة تدل على ذلك، وهذا دليل على دقتهم في أنهم لا يزيدون ولا ينقصون فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يثبتون ما جاء عنه. الحديث الآخر وهو من النوع الأول قوله عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما على جنبتي الصراط أبواب مفتحة لها سوران وعلى الأبواب الستور. كلنا نعرف الأبواب ونعرف الستور الستائر هذه، وداعي الله تعالى يدعو على الصراط من فوقه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأبواب التي على جنبتي الصراط حدود الله، حدود الله، لا يقع أحد في حدود الله حتى يهتك ستر الله، والذي يدعو من فوقه واعظ الله عز وجل. الحديث الثاني وهو مثل الأول عن النواس قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سور فيه أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاه وعلى باب الصراط داع يدعو يا أيها الناس ادخلوا إليه جميعا ولا تتعوجوا. الصراط كما سيوضح الآن هو الإسلام، والداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يدعو الناس جميعا إلى دخول هذا المكان ويقول لا تلف هنا وهنا لا تتعود، لأنه حينما وضع الخط المستقيم وكما قلت لكم هذا خط بياني ويستفيد منه المدرسون، يضع الخط المستقيم وقلنا من أراد أن يصل إلى مكة فيذهب بخط الهجرة ولا يذهب لا يمين ولا يسار، فإذا مسك هذا الخط فسيصل إلى مكة، لكن إذا تجاوز بعد مرحلة مرحلتين ووجد هذه الخطوط الفرعية للقرى المجاورة وذهب هنا أو هنا لن يصل إلى مبتغاه، ونحن نريد أن نصل إلى الجنة، ومن أراد أن يصل إلى الجنة فعليه أن يأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذهب بالطرق الملتوية لا هنا ولا هنا. هنا يقول فإذا فتح باب من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه إن تفتحه ثريه، يعني هذه حدود الله محارم الله، الله تبارك وتعالى حرم على عباده محرمات وأباح لهم أشياء. ورسول عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الصحيح الموضح لمثل هذا: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعي فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. إذن هذه المحارم التي حرمت علينا من المناكح، الله تبارك وتعالى بين الحلال لمن أراد أن يتزوج وبين المحارم، كذلك في الأموال بين الحلال وبين الحرام، أمر بالبيع والشراء وأحل البيع والشراء، وحرم الربا، حرم الرشوة، وحرم السرقة أخذ أموال بالباطل، أحل النكاح الحلال وحرم الزنا، وحرم المحرمات سواء كان بالرضاعة أو بالنسب. إذن الحلال بين والحرام بين، هذه الأمور الواضحة البينة كل الناس يعرفونها، من وقع فيها يقع في شيء وهو يعرفه، لكن المشكلة في الأمور المشتبهة التي هي غير واضحة هل هي حلال أو حرام. مثلا في قضية النكاح، في الرضاع، في مشاكل كثيرة وفي شبه كثيرة، هذه الشبه على الإنسان أن يستبرئ لدينه وألا يقع في الشبهة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تزوج رجل بامرأة وجاءت امرأة وأخبرت بأنها أرضعته، حينما سئل قالوا أنها امرأة يعني كيف الكلام هذا، قال كيف وقد قيل، يعني مدام قد قيل فعليك أن تتجنب هذه الشبهة. عندنا في البيع والشراء، في الرشوة، في الربا، أمور مشتبهة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أعطى الإنسان منهجا بينا واضحا. كثير من الناس يبحث، يروح عند الشيخ فلان وعند الشيخ فلان، ايش رايك في هذا، ايش رايك في هذا، هل هذا حلال ولا هذا حرام، لانه نفسه يتشكك فيه، ممكن قد يعطيه فتوى، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام قال: استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك، استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك. اذا انت متشكك ومتردد في هذا الامر هل هو حلال او حرام، تذهب الى فلان والى فلان والى فلان، ثم أنت لا تزال في تردد في نفسك، فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطاك هذا الأمر القاطع، يقول استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذن ما دمت أنت غير مطمئن لهذا الأمر فعليك أن تتجنبه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: وبينهما أمور من المشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات، التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه وقاية. نحن لما نخرج في الشمس نعمل لنا مظلة من الشمس، لما ندخل في البيت نستظل به من المطر ومن الشمس. الوقاية معناه أن تجعل بينك وبين معصية الله طاعته التي تدفع عنك تلك المعصية، تجعل بينك وبين الأمر وقاية، شيء يدفع عنك ذلك الأمر المشتبه. إذن التقوى امتثال الأوامر، أمرت بشيء فعليك أن تمتثل. التقوى اجتناب النواهي، نهيت عن شيء فعليك أن تنتهي. إذا وجدت أمور بين الأمر والنهي غير واضحة التحريم وأنت متشكك فيها، فعليك أن تأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتقي الشبهات. ثم ضرب هذا المثل المحسوس الآخر، قال: كالراعي يرعى حول الحمى، يعني هناك حدود ومحارم الله حرمها، مثل المكان المحمي، المزرعة المحمية لصاحبها، أنت تأتي بماشيتك فترعى حولها، ما دمت تقرب منها فلا بد أن تقع فيها. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني يوشك أن يسقط فيه. إذن عليك أن تتجنب هذه الأمور التي تخشى أن تقع فيها. مثل أعمال في بعض البلاد، قد يكون هناك عمل مشترك بين النساء والرجال، فعلى الإنسان أن يتجنب مثل هذه الأمور، لأن هذه الأمور يعني قد يقع فيها، فعلى الإنسان أن يتجنب الأمور التي فيها الشبهات، لأن هذا الحديث حديث واضح بين، ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المثل: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فإذا قربت من الحرام فلا بد أن ينالك شيء منه، فعليك أن تبتعد، تجعل بينك وبينه مسافة. ثم كما قلت، حينما تتشكك لا تبحث عن الرخص وتتبع الرخص وتذهب إلى فلان، فلان قال كذا والكتاب الفلاني فيه كذا، وإنما عليك كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أن تستفتي قلبك، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذن حدود الله محارمه، وعلى المسلم أن يتجنبها، سواء كانت في المكاسب في البيع والشراء، سواء كانت في المحارم في الأمور الأخرى، على الإنسان أن يتجنبها. مثل المشروبات، المشروبات في آخر الزمان كما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنهم يسمونها بغير اسمها. في الزمن الأول اسمها خمر، والآن الخمر موجود، لكن أدخلوا تحسينات وأسماء وسموا هذه مشروبات روحية، مشروبات روحية معناها يجملوها بهذا التعبير، مشروبات روحية مثل الويسكي وما يشبهه، يعطوا هذه الأسماء. هذه الأسماء لا تغير المسميات. الرسول أخبر أن كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأمور التي فيها شبهات. فإذا قدم لك بعض الشراب قال لك هذا حاجة بسيطة يمكن أنه ما يسكر ولا شيء، ما دام في شيء من الأمور المسكرة عليك أن تتجنبه كلية ولو لم يسكر، فعلى المسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور. كذلك في اللحوم، في أشياء كثيرة موجودة في العصر الحاضر ينبغي على الإنسان أن يحترز قدر استطاعته أن لا يقع في الأمور المشتبهات، ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحلال بين والحرام بين، إذن خذ الحلال البين، والله تبارك وتعالى ما ضيق عليك ولم يجعل لك أي مخرج إلا بهذه الشبهات، بل وسع عليك. الحلال واضح وكثير جدا في المأكولات والمشروبات، وكذلك الحرام بين، فعلى المسلم أن يتجنبه وأن يتجنب الأمور التي فيها الأمور المشتبهة التي يخشى الإنسان على دينه أن يقع فيها، لأن الرسول قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يورع حول الحمى يشك أن يرتع فيه. ثم قال ألا وإن حمى الله محارمه، ألا لكل ملك حمى وأن حمى الله محارمه، فالله حرم أشياء وبينها وضحها، فعلى المسلم أن يبتعد عنها. قال ويحك لا تفتحه إن تفتحه ثلج، والصراط الإسلام. والحمد لله الإسلام واضح بجميع تعاليمه ولا فيه أي شبهة، ومن كان عند من كان يعني عنده يعني عدم وضوح في بعض الأمور من أمور الإسلام فيسأل، والله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن بحمد الله الأمور الأساسية في الإسلام كلها واضحة، كل واحد يعرف أركان الإسلام الخمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه كل واحد يعرفها. إذا فيها بعض الأمور المشتبهة غير واضحة، مثلا في مسائل الحج، في مسائل تحتاج إلى توضيح، فالله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك في الزكاة إذا كان غير واضح، عدد في النصاب، عدد النصاب، الحول، يسأل أهل الذكر، والله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الأمور في تعاليم الإسلام كلها واضحة، الأخلاق واضحة، الأمور التي يحتاج إليها المسلم في حياته اليومية في أعماله كلها بحمد الله واضحة في كتاب الله. إذن الصراط المستقيم، وكما قلنا الصراط هو الطريق، هو الإسلام. والستور حدود الله، الستور هذه كما نعرف على أن الستور هي التي نعملها الآن على النوافذ، لكن إذا كشفتها شفت ما وراها، إذا فتحت الباب وخرجت ذهبت إلى ما وراه، فهناك أبواب وهناك ستور، يجب على المسلم ألا يكشف هذه الستور وألا يدخل في هذه الأمور المشتبهات حتى يقع فيها ويضر بدينه. حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، إذن المحارم بحمد الله واضحة، فعلى المسلم أن يتجنبها، سواء في المآكل، في المشارب، في المكاسب، في النكاح، في كل أمر من هذه الأمور كلها واضحة بحمد الله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نختم هذا بالحديث الآخر، وهو حديث واضح، حينما سأل أنس بن مالك أو روى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال قد قالها الناس ثم كفروا فمن مات عليها فهو ممن استقام، يعني الذي دخل في الإسلام وثبت على إسلامه ومات عليه فهو من الذين استقاموا، ومن ارتد عن دينه وخرج عنه فهو الذي غير. الحديث الآخر قلت يا رسول الله، وهو سؤال موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي، قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده، قال قل ربي الله ثم استقم.